إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصورة الكريمة التي مهدنا لها بمقدمة تتعلق بالتعريف بها وبنزولها وبعدد آياتها وبالموضوعات أو الأغراض التي اشتملت عليها هذه الصورة الكريمة، وما جاء أيضا في فضلها والمناسبة التي تربطها بالصورة التي قبلها. هذا كله دخل في تلك المقدمة التي جعلناها بين يدي هذه الصورة، وهي صورة الزمر. هذه الصورة التي جاءت في ترتيب المصحف بين صورة صاد، أي بعد صورة صاد وقبل صورة غافر، وسميت بصورة الزمر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الزمر، وهي الجماعات أو الفئات من الناس أو الطوائف من الناس. ويوم القيامة يكونون على نوعين، يتفرق الناس إلى فريقين وإلى زمرتين وإلى جماعتين. الجماعة الأولى هم أهل السعادة والفلاح وهم أصحاب الجنة، والجماعة أو الزمرة الثانية هي زمرة أهل الشقاوة وهم أهل النار، كما قال الله عز وجل في آخر هذه السورة: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات وفئات من الناس، جماعة تتلو الأخرى وزمرة تتبعها الأخرى. وكذلك أهل الجنة كما قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرع في شرح الآيات الأولى من هذه الصورة الكريمة. قراءة تلك الآيات البينات وهي قوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وهذه السورة كما نبهنا إليه وهي سورة مكية في قول جماهير أهل العلم، ولذلك اهتمت بموضوع التوحيد والرد على شبه المشركين والكفار الذين أبوا إلا عبادة الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر، يعني لا تنفعهم ولا تضرهم، ولكنها تضرهم في دينهم، لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بعبادته جل وعلا. فيقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل، والتنزيل هو القرآن، ففيه إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي نزل هذا القرآن، أي أنه منزل من عنده لا من غيره، لا من جبريل عليه السلام ولا من محمد عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فهو كتاب منزل، أي أنزله الله عز وجل من عنده، وتنزيله بأن سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام منه، أي من الله عز وجل، وسمعه بصوت وحرف. وهذا يدل على أن جبريل أخذه من الله عز وجل، ثم جبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، وجاء في القرآن إنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين، فلم يأتي من عنده وإنما هو نزل به، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين. وأشار في هذه الآية التي هي من سورة الحجرات أنه أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنزال على القلب يكون أدعى وأقرب للوعي وللفهم، فلم يقرأه عليه وسمعه بأذانه فقط، لأنه مثل هذا السماع يمكن أن يزول أو أن يلتبس عليه أو أن يختلط بما هو عنده، لكن أنزله على قلبه ليعيه وليفهمه وليفقهه عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاء في هذه الآية أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل، قال تنزيل الكتاب، والكتاب المراد به هنا القرآن، الكتاب على وزن فعال، لكن هو بمعنى مفعول، لأن هذا كثير ما يأتي في لغة العرب أن ما كان على وزن فعال يراد به المفعول، فتنزيل الكتاب يعني تنزيل المكتوب. والقرآن من أسمائه أنه سمي كتاب، وهذا من أشهر أسمائه، لأنه سبق وأن ذكرنا أن للقرآن أسماء كثيرة وله صفات كثيرة، وإن كان بعض العلماء قد يطلق بعض الصفات على أنها أسماء وليس كذلك، لأن الوصف غير الاسم، الاسم يدل على الوصف لكن الوصف لا يدل على الاسم. فمن أسماء القرآن الكريم الفرقان وهذا ثابت، من أسماء القرآن الكريم الذكر وهذا ثابت، من أسماء القرآن الكريم التنزيل وهذا ثابت، من أسماء القرآن الكريم الكتاب وهذا ثابت، هذه من أشهر أسمائه. فقوله تنزيل الكتاب أي القرآن، والكتاب بمعنى مكتوب، وذكرنا في سورة صاد إن تذكرون عند تفسير قول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قلنا أن القرآن سمي كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سمي كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا قبل أن يقرأه وأن يتلوه على جبريل عليه السلام، وجبريل أخذه من الله عز وجل سماعا، لا كما يقول بعض أهل العلم أو يقول من انحرفت عقيدته بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه قراءة ولم يسمحه من الله عز وجل، يعني أخذه كتابة من اللوح المحفوظ، وهذا للأسف الشديد مثبت حتى في بعض أسانيد القراء، لما يذكرون الإسناد إلى القراء أنه أخذ القراءة عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون سند النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، وجبريل أخذه من لوح المحفوظ، وهذا لابد يعني على الطلبة القراء أن يتنزهوا من رواية هذا الإسناد إذا وصل إلى آخره، فلا يقولون أنه أخذه من لوح المحفوظ، وإنما أخذه من الله عز وجل سماعا. وسمي أيضا القرآن المكتوب لأنه مكتوب في المصاحف، ولهذا الله عز وجل حفظ لنا القرآن بحفظه في الصدور وبكتابته في السطور، هذه ميزة لا توجد إلا في القرآن، التوراة والإنجيل كانت تكتب ولكن لم تكن تحفظ، ولهذا جاء في حديث الذي ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي من صحيحه، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء لما كان يتعبد الله الليالي ذوات العدد، ثم فاجأه الوحي وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، وليس معنى أنه رفض أن يقرأ لأنه ما يعرف القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال له: وما كنت تخطه بيمينك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لزوجه خديجة هول ما رأى من الوحي، ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. قال جاء في رواية الحديث: وكان يكتب التوراة ولم تقل ولم يكن يحفظ التوراة، لأن حفظ التوراة والإنجيل كان من أصعب الأشياء، الله عز وجل لم ييسر حفظه في الصدور، ولهذا قدر الله سبحانه وتعالى ألا تحفظ التوراة ولا تحفظ الإنجيل، ولهذا وقع فيها التغيير والتبديل بل والتحريف والتزييف بخلاف القرآن. القرآن حفظه الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله سبحانه وتعالى بوسائل حفظ كثيرة، منها أنه حفظ في صدور الناس الأمة الإسلامية، زادها الله عز وجل شرفا من يوم أن نزل القرآن وهي تحفظ كتاب الله عز وجل، ولا تزال إلى اليوم، مع أنه قد ضيع المسلمون في كثير من بلاد الإسلام العمل بالإسلام والاهتداء بالقرآن، ولكن بحمد الله عز وجل هناك عودة قوية، ونسأل الله عز وجل أن تكون ميمونة إلى كتاب الله عز وجل ورحاب الكتاب، فأصبح الشباب في العالم الإسلامي حتى في بلاد الكفار حتى في بلاد الغرب أصبح هناك إقبال على كتاب الله عز وجل وحفظ كتاب الله عز وجل، وصار يتلافس فيه الناس صغار وكبار. نسمع مرة أن امرأة فاتت 70 سنة في بعض البلاد العربية حفظت القرآن، يعني عكفت على حفظ القرآن، حفظته في 5 سنين أو 6 سنين، حفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان حفظه في الصغر، وهي ما بدأت حفظ القرآن إلا بعد 70 سنة. ناهيك عن الأولاد، عن البراعم، عن الصغار. فالله سبحانه وتعالى حافظ القرآن في صدور أبنائه وحملته، بمعنى أنه لو قدر أن هذا المكتوب في المصاحف أحرق، لم يبقى مصحف ولم يبقى كتاب يحمل القرآن الكريم، وبقي ربما رجل أو بقي رجلان أو 3 أو امرأة يحفظون القرآن الكريم، لا أمكن بعد ذلك إعادة كتابة هذا القرآن في المصحف ثم ينتشر بعد ذلك، وهذا قد لا يقع، وإن وقع فلا يزال رجاله. ثم أيضا حتى هذا الحفظ الذي يكون في الصدور قيد أيضا بالكتابة، لأنه إذا وقع الخلل في الحفظ فإنه يستأنس ويرجع إلى الكتاب المضبوط وهو المصحف، المصحف العثماني الذي أجمعت الأمة على أن القرآن يقرأ على القراءة التي ثبت بها مصحف عثمان، لأنه أحرقت في زمانه جميع المصاحف التي كان يختلف إليها الناس، وبقي مصحف عثمان الذي سمي بعد ذلك بالمصحف الإمام، أي صار الناس يتبعونه ويجعلونه إماما. ولهذا اليوم إذا وجدت مصحفا يخرج عن هذا الرسم، عن رسم المصحف الإمام، فاعلم أن هذا ليس من القرآن الذي أجمعت عليه الأمة. فالله عز وجل جعل حفظ كتابه بهذه الوسائل، فهو إذن سمي كتاب لأنه مكتوب، مكتوب في السطور، مكتوب في المصحف، وأيضا هو مكتوب حتى في صحف الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالقرآن أيضا مكتوب عند الملائكة في صحفها، حفظه الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله، هذا الكتاب أنزله الله عز وجل إذن من عنده، وهذا أيضا فيه فائدة عقدية، وهو أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه فوق سمواته، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، وهذا يرد على من يقول بأن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهذا القول يقوله من لا يقدر الله عز وجل حق قدره، لأنك إذا قلت الله عز وجل في كل مكان، نعم هو في كل مكان بعلمه، لكن أن تقول هو بذاته فهذا يعني أن الله عز وجل موجود في الخلاء، وهذا لا يقول به عاقل، حتى أن بعض العلماء كفر من يقول مثل هذا القول أن الله عز وجل في كل مكان حتى في الخلاء، وذهب الحلاج إلى أن الله عز وجل كما كان يقول هو في جبتي، أي أن الله سبحانه وتعالى يحل في ذوات العباد، وهذا قول الحلولية، ولهذا كفرهم أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر أدلة كثيرة جدا، أدلة عقلية وأدلة نقلية وأدلة تشهد لها الفطرة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وفوق سماواته، بدليل أن الله عز وجل ما ذكر القرآن وذكر هذا الكتاب الكريم إلا وذكر فيه الإنزال بأنه من عنده، وهذا يثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. وفي قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دليل أيضا على أن هذا القرآن هو كلام الله وليس بمخلوق كما يقول المعتزلة، لأنهم قد يستندون إلى بعض الأدلة يقولون أنه قد ينزل شيء من السماء ويكون مخلوقا، كما استدلوا بقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء ماء المطر ماء الغيث هذا مخلوق، قالوا إذن ها هو ينزل، إذن يمكن أن نقول بأن القرآن أيضا نزل فهو أيضا مخلوق، واستدلوا بقول الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة. ولكن للرد على هذه الشبهة يمكن أن يقال أن الإنزال إذا أضيف إلى عين قائمة بنفسها فهذا مخلوق، وأما إذا أضيف إلى وصف فهو بحسب ذلك الوصف. فالقرآن كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة، وهذا الكلام أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، فلا يمكن أن نقول بأنه مخلوق، لأن الشيء الصفة التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه ليست عينا منفصلة عنه حتى نقول بأنها مخلوقة، كقولنا ناقة الله أو بيت الله أو عباد الله، هذه أعيان منفصلة عن الله عز وجل فهي مخلوقة، لكن ما كان من الصفة وأضافه الله عز وجل إليه كالكلام كالسمع والبصر فهذه لا يمكن أن تكون مخلوقة، كما تقول رحمة الله، كما تقول كلام الله، كما تقول بصر الله، كما تقول سمع الله. إذن هذه الآية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فيها دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه فوق سمواته، وأن كلامه القرآن ليس بمخلوق لأنه صفة من صفاته تبارك وتعالى، هو صفة ذاتية وصفة فعلية أيضا باعتبارين. فالله سبحانه وتعالى أخبر قال تنزيل الكتاب، أي أن هذا القرآن لم يأتي لا من أحد ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعيش في الأرض فلا يمكن أن ينزل القرآن، ما يمكن. وأخبر الله عز وجل أن الذي أنزل له القرآن هو جبريل عليه السلام، وجبريل نزل بالقرآن لكن لم ينزل من عنده، هو نزل به، لهذا قال نزل به الروح الأمين، ولم يقل أنزله من عنده أو أنزله، بل نزل به. فالمنزل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والواسطة هو جبريل. فأخبر الله عز وجل أن هذا القرآن هو منزل من عنده لا من غيره، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ذكر إنزال الكتاب، وذكر هنا ثلاث أسماء لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة وأسماءه حسنى، وله صفات أيضا وصفاته عليا، فذكر ثلاث أسماء هنا، الله والعزيز والحكيم. وسبق أن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن العلماء قالوا أن قد دل الاستقراء على أن الله سبحانه وتعالى، يعني استقراء القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر تنزيله للقرآن أو كلما ذكر القرآن أو الكتاب إلا وأعقب ذكر ذلك باسم من أسمائه الحسنى أو أكثر من اسم من أسمائه الحسنى في غالب الآيات، كلما ذكر القرآن، كلما ذكر القرآن. مثلا هنا قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حتى يبين بأن هذا القرآن ليس بمختلق، وأن هذا القرآن لم يأتي هكذا، وإنما جاء من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي تكلم به وهو الذي أوحى به إلى رسله وإلى أنبيائه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال مثلا في الصورة التي استفتح بها الإمام في صلاة المغرب، تنزيل العزيز الرحيم، هو كان يتكلم عن القرآن لأنه سبق له ذكر، قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وهذه الآية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كررها الله عز وجل في مواضع في سورة الجاثية أيضا، قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في سورة الجاثية أيضا كررها، في سورة غافر قال تنزيل العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، في سورة فصلت أيضا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، قال أيضا في نفس السورة في سورة فصلت وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كلما ذكر الله عز وجل القرآن وذكر الكتاب إلا وأردفه بذكر بعض أسمائه الحسنى ليبين بأن هذا القرآن من عنده ليس من غيره، ولا يمكن لأحد أن يكون شيء من هذا من عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الله سبحانه وتعالى له في سورة الحق وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمن ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون، قال تنزيل من رب العالمين من الإله لا من غيره. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله أن يأتي بكلام ويقول هذا كلام الله وهو كلام من عنده أو أن يزيد أو أن ينقص أو أن يكتم شيئا، لا، قال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني توعده الله سبحانه وتعالى أن يقول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حشاه أن يفترع على الله عز وجل أو يقول ما لم يقله الله عز وجل، فهو في القرآن مبلغ ليس إلا. فكثير من آيات القرآن كلما ذكر القرآن إلا وذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أسماء له، الأول الله وهذا أعظم الأسماء، أعظم الأسماء مشتق من الألوهة، مشتق من الإلهة والألوهة، وهو الذي يعبد حق عبادته، والله بمعنى المألوه، المألوه يعني الذي يعبد والذي يعظم في عبادته، العزيز الحكيم. والدليل على أن الله من أسماء الله الحسنى بل هو من الأسماء العظيمة التي إن سئل بها الله سبحانه وتعالى أعطي وإن دعي بها أجاب، أن باقي الأسماء جاءت تبعا له، فلم يقل العزيز الحكيم الله وإنما قال الله العزيز الحكيم، الله العزيز الحكيم، فذكر بعد اسم الله هذين الاسمين فقال العزيز الحكيم. والعزيز اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة أيضا، يعني هذه قاعدة في الأسماء والصفات أن كل اسم من أسماء الله إلا ويدل على صفة، لكن لا نقول بالعكس، يعني ليس كل صفة تدل على اسم، فالصفة أحيانا تدل على اسم ولكن لا تدل دائما على اسم بخلاف الاسم، الاسم يدل على صفة. ولا نقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة كما يقول الجهمية، يعني العزيز لا يدل على أنه موصوف بالعزة، حكيم لا يدل على أنه موصوف بالحكمة أو موصوف بالحكم، هذا كلام باطل. فالعزيز من أسماء الله الحسنى يدل على ثلاث معاني، بعض المفسرين قال هو عزيز في ملكه، لكن هذا قصور في التفسير، لأن ذكرنا قاعدة وكثير ما نكررها ويبينها العلماء، وعلى رأسهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن اللفظ إذا كان عاما يفسر بالمعنى العام لا يجوز تفسيره بالمعنى الأخص لأن فيه قصورا، اللهم إلا أن يفسر بالمعنى الأخص على سبيل التمثيل، نعم قد يكون اللفظ عام ونفسره بمعنى خاص، هذا إذا دل عليه دليل عقلي أو دلت هناك قرائن وشواهد على أنه يراد به الخصوص دون العموم، ولكن في الغالب اللفظ إذا كان عام نفسره بالمعنى العام لا نفسره بمعنى أخص أو بمعنى خاص، لأن هذا فيه نوع من القصور. ولهذا من قال من المفسرين العزيز أنه العزيز في ملكه، هو حقيقة عزيز في ملكه، لكن لو قلنا أنه عزيز في ملكه يصير هنا لمعنى العزيز معنيان دون ثالث، لأن العزيز يقول العلماء فيه ثلاث معاني: العزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، لا غالب إلا الله عز وجل، هذا من معاني العزيز. والمعنى الثاني أن العزيز هو القوي شديد القوة، ومنه قول العرب هذه أرض عزاز، يعني إذا كانت صلبة قوية يقولون أرض عزاز. والمعنى الثالث للعزيز هو الامتناع، يعني الله سبحانه وتعالى ممتنعا على أن يناله سوء، أن يناله سوء أو مكروه، يعني لا يمكن لأحد مهما على جاءه وعظمت قوته أن ينال الله عز وجل بسوء. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قد تناله الألسنة بالسوء، يسبون الله عز وجل مثلا، لكن نقول أن هذا السب وهو نوع من الأذى والسوء هذا لا يضر الله سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق، أنت لو سبك إنسان أو شتمك قد تغضب وقد تفاجئه برد فعل قوي، قد تقتله، قد تسبه، ولكن الله سبحانه وتعالى لو عصاه جميع الخلق ما ضر ذلك الله سبحانه وتعالى شيء، كما أن المخلوقين لو أطاعوه وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لأن نفع العبادة يرجع إلى أصحابها وليس إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. فإذا لو نفسر اسم العزيز على أنه عزيز في ملكه، العزيز في ملكه يتناول المعنى الأول، يعني بمعنى أنه غالب وأنه قوي، لكن الثالث قد لا يدخل. ولهذا نقول أن الله سبحانه وتعالى عزيز بهذا الإطلاق، عزيز بمعنى أنه غالب وأنه قوي، وبأنه ممتنع من أن يناله سبحانه وتعالى سوء أو مكروه. وهو عزيز أيضا في حكمه سبحانه وتعالى، كما هو عزيز في ملكه عزيز أيضا في حكمه. ولهذا ترى الله سبحانه وتعالى يذكر اسم العزيز في مواطن كثيرة، هذا العزيز. ثم قال الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الحكيم يفهم منه معنيان، يفهم المعنى الأول بأنه محكم من الإحكام أي الإتقان، بعض المفسرين قال هو حكيم في صنعه يعني في مخلوقاته، والله عز وجل يوصف بأنه صانع، دليل على ذلك أن الله عز وجل قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالله سبحانه وتعالى يصنع على المخلوقات، لكن صنع الله يختلف عن صنع المخلوقين، لأن صنع المخلوقين قد يتطلب أدوات، تقول بناء لابد له من إسمنت ولابد له من أجر ولابد له من ماء حتى يبني صورة، وكذلك النجار وكذلك الحداد، لكن الله سبحانه وتعالى بنى السماوات والأرض لكن من غير أن يكون محتاجا إلى وسائل وإلى أدوات، فصنع الله يختلف عن صنع المخلوق، وصنع الله سبحانه وتعالى متقن بخلاف صنع البشر، البشر قد يصنع الشيء وقد يقع فيه خلل إما في الحين وإما بعد مدة، لكن صنع الله عز وجل متقن. فلما نقول حكيم معناه أن الله سبحانه وتعالى له إحكام، لكن هذا الإحكام هل هو متعلق بمخلوقاته أي بصنعه، أم أنه يتعدى إلى شيء آخر؟ يتعدى إلى شيء آخر، لأن الإتقان الذي هو بمعنى الإحكام مأخوذ من اسم الحكيم، أيضا هو سبحانه وتعالى أيضا حكيم في شرعه، يعني شرع الله سبحانه وتعالى شرع محكم متقن لا خلل فيه لا نقص فيه حتى يستدرك عليه الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إذن هناك إحكام في صنعة الله في مخلوقات الله عز وجل، الدليل على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني أيها الإنسان انظر إلى هذه السماء، هل ترى فيها من شقوق؟ الفطور هي الشقوق، هل ترى فيها من فطور؟ ممكن الإنسان ينظر إلى السماء بعض الدقائق، لكن ممكن يقول أنا ما نظرت جيدا، ما أخذت الوقت الكافي لأنظر إلى هذه السماء. فالله سبحانه وتعالى يدعوه إلى أن يكرر النظر وأن يدقق في هذه الرؤية، عساه ولعله يكفر بشق أو بفطور في هذه السماء. قال فارجع البصر هل ترى من فطور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وترجع بعد النظر ما ترى أن هناك في السماء عيبا، ولا ترى فيها فتقا، ولا ترى فيها شقوقا، ولا ترى فيها فطورا، كل شيء خلقه كما قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه الله أتقنه، حتى هذه البعوضة الصغيرة التي نراها الله سبحانه وتعالى أتقن خلقها. إذن الله سبحانه وتعالى له هو حكيم، لأن له إحكاما وإتقانا في صنعه في مخلوقاته، وله أيضا إتقان في ماذا؟ في شرعه، شرع الله سبحانه وتعالى متقن، بمعنى أنه لا تجد فيه تناقضا ولا تجد فيه تعارضا بين نصوصه، الإحكام حتى في شرع الله عز وجل. ولهذا مثلا يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، يعني للناس دعوة إلى الناس أفلا يتدبرون القرآن، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله يمكن، بل الاحتمال وارد بأن تجد فيه ماذا؟ تجد فيه تناقضا وتعارضا، يعني قد تكون آية تخالف آية، مفهوم يخالف المفهوم، حكم يتعارض مع الحكم. ولهذا اليوم نجد مثلا قوانين البشر، يعني يأتي ناس في أمة في زمن معين ويأتون بالخبراء وبالقانونيين وبالناس الذين عندهم مستوى علمي ثقافي لا بأس به، يتناقشون ويأخذون آراء الناس ويستندون ويستعينون بقوانين والنظم التي سبقتهم، ويسنون أو يضعون للأمة قانونا إما يتعلق بالحياة الشخصية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا الثقافية ولا التعليمية ولا التربوية، يأخذون هذا القانون يحكمونه يعرضونه على الناس يستحسنونه ويقولون هذا هو الذي نسير عليه، لكن بمجرد مع أنه قد تكون فيه بعض النقائص ويوجد فيه شيء من الخلل، لكن سرعان ما يفرحون به ويتفقون على التحكم إليه، تمضي عليه شهر ربما سنة ربما سنتين ربما عشر سنوات، يأتي بعد ذلك من يأتي بعدهم يقول لا بد من مراجعتي، كما نسمع عليهم مراجعة الدستور، وعندهم كلمة يقول لك يعني غير القرآن اللي ما يتبدلش، وهذا حق، ولكن الدستور من صنع البشر لابد أن، وهذا باعتراف جميع الناس، باعتراف جميع الناس الذين يسنون النظم والقوانين، لكن كتاب الله سبحانه تمضي عليه هذه المدة الطويلة 15 قرنا والناس تؤمن به، ولا نقول أن الذين يؤمنون به هم فقط يعني أهله الذين تربوا في بلاد القرآن حيث وارثوا سماع القرآن والتأثر بالقرآن وتعلم القرآن، بل صار الآن الذين نشأوا في بلاد ليس فيها القرآن وليس فيها تعليم الدين وليس فيها الشرع، يسمعون القرآن يتلى عليهم يخضعون ويؤمنون، ثم بعد يتدبرون القرآن فيجدون فيه نفائس ويجدون فيه أشياء يقول هذا مستحيل أنه يكون يعني هذا من كلام البشر أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكون إلا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أحكمه. ولهذا أنت اليوم إذا قرأت القرآن ووجدت أنت بنفسك شيئا من هذا التعارض أو من التناقض، فهذا أرجعه إلى أحد أمرين، إما لسوء فهمك وإما لقصور علمك. أما قصور العلم فهو أنك قد تجد مثلا في القرآن حكم يأتي بعد ذلك حكم يخالفه، هذا العلماء قالوا إذا لم يمكن الجمع بين النصين أو بين الحكمين فاعلم أن أحد الحكمين قد نسخ الآخر، ومعنى نسخ معنى ألغى العمل به وإن بقي في القرآن، لكن من حيث العمل به قد ألغي. إذن فلا يوجد تناقض. قد يقول الإنسان لماذا يوجد النسخ في القرآن؟ نقول لأن القرآن نزل في أمة في أول الأمر كان ربما قد يصعب عليها التأقلم مع ذلك الحكم، فكان مثلا التخفيف، ثم جاء بعد ذلك لما ألفوا ذلك الشيء بعد ذلك صار أن هذا الحكم ارتقى إلى حكم أشد. ولهذا مثلا الخمر اليوم ما يجيش واحد يقول لها كان تناقض في في في في حكم شرب الخمر، يقول لك لأن آية يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يجي واحد يقول لك لا ربي حرم الخمر فقط لما تروح تصلي، لكن بعد الصلاة دير واش تحب كما كان يدير أهل الجاهلية. نقول هذا الحكم كان موجود لكن هذا نسخ، جاءت لأن تحريم الخمر جاء عبر مراحل معينة، بيّن في الأول أن الناس قد يتخذون من النخيل شرابا فيه شيء من السكر، بيّن شيء من المنفعة لأن الناس كانوا يجعلونه من الشراب، ثم بيّن بعد ذلك أن فيه إثم وفيه منافع لكن الإثم أكبر من النفع، ثم بيّن لهم أنه لا يجوز أن يقرب الإنسان الصلاة وهو في حالة سكر لأنه لا يدري ما يقول، ثم بعد ذلك نزل التحريم النهائي وهو قول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذه فيه دلالة على التحريم، بل من أبلغ صيغ التحريم قوله فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه لا تقربوا منه ولا من أصحابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن الشارب الخمر فقط وإنما لعن شارب الخمر وحامل الخمر وصانع الخمر والمحمول إليه وكل من أسهم وشارك في صنع الخمر وفي شرب الخمر. إذن القرآن إذا رأيت أنت أن فيه تناقض فهذا إما كما قلنا من قصور فهمك من قصور علمك وإما من سوء فهم، وسوء الفهم أنك أحيانا قد تأتي إلى آيات القرآن ترى أنت فيها شيء من التعارض لكن هو يمكن الجمع بينها، فيقال أن هذه الآية يعمل بها في هذه الحالة والأخرى يعمل بها في حالة أخرى، فهناك حالات وفي كلا الحالتين إما يعمل بهذا وإما يعمل بهذا، وهذا ليس فيه تعارض بل هذا من التسهيل والتخفيف الذي أراده الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة لما قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن لا يوجد تعارض ولا تناقض في شرع الله عز وجل ولا في القرآن، فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم في صنعه وحكيم أيضا في شرعه في أوامره وفي نواهيه سبحانه وتعالى. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل عليه اسمه الحكيم، هذا المعنى الأول يعني من الإحكام، فنقول الله عز وجل حكيم بمعنى محكم، محكم في شرعه ومحكم في خلقه في مصنوعاته. والمعنى الثاني الذي يؤخذ من الحكيم هو الحاكم أي صاحب الحكم، ولهذا إذا وجدت آية أن الله سبحانه وتعالى حكيم تفهم منها المعنى الأول وهو المحكم المتقن، وتفهم المعنى الثاني وهو الحاكم أي أن الله سبحانه وتعالى يحكم أي له الحكم. وحكم الله سبحانه وتعالى على نوعين، هناك حكم قدري وحكم شرعي. الحكم القدري هو خلق الله سبحانه وتعالى للأشياء إيجاده لها، ثم حكمه سبحانه وتعالى عليها بالفناء بالموت بالتبديل بالتغيير بأشياء كثيرة يحكم الله عز وجل عليه. وهناك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو ما أنزله الله عز وجل على رسله من الشرع من الوحي من الكتاب من السنة، هذا يسمى الحكم الشرعي. والله سبحانه وتعالى حاكم يعني حكم قدري وحكم شرعي وكلاهما نافذ. ولهذا مثلا الحكم الشرعي قول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، فهذا حكم شرعي. الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا حكم لأنه أمر، وهذا الحكم حكم شرعي. والحكم القدري إيجاد الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء، هذا يعتبر حكم قدري كما قال الله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ربي حتى يأذن أو يحكم الله لي. يحكم هذا حكم قدر. فالله سبحانه وتعالى حاكم، بمعنى له الحكم القدري وله الحكم الشرعي، هذا معنى الحكيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن تنزيل من عنده، أو هو عزيز وهو أيضا حكيم. وكثير ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين العزيز وبين الحكيم حتى في شرعه، مثلا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهنا في هذه الآية فيها بيان لحد من حدود الله عز وجل، وهو حد السرقة، قطع يد السارق. الحكم في الشرع أن تقطع يده، ومع ذلك قال والله عزيز، معنى الله غالب، حكمه غالب وحكمه قوي، وهو ممتنع سبحانه وتعالى على أن تناله ألسنة السوء. لأن اليوم بعض ضعاف الإيمان وضعفاء الحصانة العقدية قد يتهمون الإسلام في حدوده في هذه الأحكام، ويصفونه بأنه دين والهمجية وشريعته شريعة الغاب، وهي تقهر حرية الناس ولا تتيح لهم الفرص حتى يصلحوا من أحوالهم. وهذا في الحقيقة اتهام فيه باطل، فيه عدوان على الإسلام، لأنهم هم بتساهلهم وبتركهم اللص يسرق والقاتل يقتل والزاني يرتكب الفواحش، جروا اليوم البشرية إلى هذه الآفات العظيمة، إلى هذه الأمراض التي يتخبطون فيها، أمراض معنوية وأمراض حسية، أمراض عضوية. كل هذا بسبب الدعوة إلى هذه الحرية وإلغاء الحدود. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، ولكن هو الذي شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما شرع الله سبحانه وتعالى القصاص ماذا قال؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا أبلغ من قول العرب القتل أنفى للقتل، لأن العرب قديما كانت تقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا أردتم أن لا يكون القتل بين الناس من يقتل يقتل، يعني ينفي القتل. لكن قول الله سبحانه وتعالى أبلغ من قول العرب، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني إذا طبقتم القصاص أن من قتل متعمدا طبعا وليس خطأ أنه يقتل، النفس بالنفس، لأن هذا الذي يقتل أولا لا يتجرأ عن القتل مرة أخرى لأنه خلاص نفذ فيه الحكم، ثم يكون عبرة للآخرين. من يعلم أنه من قتل سيقتل لا يقترب إلى القتل، لكن إذا ترك وكرم هذا القاتل وجعل له المدافع من المحامين وربما يمكث سنة في السجن أو أقل من ذلك ثم يعود، وكم جرب هذا، كم إنسان يقتل ويعود ثم يقتل ثانية ويقتل ثالثة وهكذا. لكن ربي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فكذلك قطع يد السارق. أنت إذا أردت أن تكون يدك أمينة عزيزة احفظها من السرقة، ما كاش لي يتعدى عليك. لكن إذا أنت اقتربت من أموال الناس وأخذتها، إنسان تعب عليها وأنت تذهب إليها وتأخذها ثم بعد ذلك لا يفعل بك شيئا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والسارق فاقطعوا أيديهم، ولهذا لم يقل بعد ذلك والله غفور رحيم، وإنما قال والله عزيز. لابد أن ينفذ حكم الله عز وجل بكل عزة، ولابد للمسلمين أن يفعلوا هذا ورؤوسهم مرفوعة، لأن هذا دليل العزة. لكن للأسف الشديد وقع المسلمون في أسر استعباد الكفار لنا، لأنهم تحكموا في حياتنا المادية، فصاروا إذا طبقنا نحن شرع الله سبحانه وتعالى أغلقوا علينا الأبواب والنوافذ والبحار، فلا يصلنا شيء من الطعام والرزق. وهذه ذلة للأسف الشديد صار إليها المسلمون. ولكن لو كانوا ينفذون حدود الله سبحانه وتعالى، هذه حدود الله سبحانه وتعالى أنزلها إليكم لكي نعمل بها، ولا يمكن أن نقول بأن هذه الأحكام فيها يعني جناية على الإنسان أو جناية على البشر كما يقول عزيز، قال عزيز ولم يقل غفور رحيم. ولهذا كان أحد المعترضين على حد السرقة وهذا البيت ينسب إلى أبي العلاء المعري، ذلك الشاعر الذي ملكه التشاؤم حتى صار يطعن في شرع الله سبحانه وتعالى، وقد اتهم بالزندقة. وإن كان له شعر جيد، لكن شعره في أحيانا في غاية السفاهة، لأن فيه طعنا في دين الله سبحانه وتعالى وتحامل على شريعة الله عز وجل. وهو اعترض على قطع يد السارق لما قال في بيت له مشهور، قال يد بخمس عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. لكن رد عليه أحد علماء المسلمين فقال له عز الأمانة، قال له من يذكرني بالبيت، عز الأمانة أبقاها وذل الخيانة، عز الأمانة أبقاها وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري. قال بمعنى هذا البيت، يعني لما كانت هذه اليد أمينة كانت عزيزة لا تقطع، ولكن لما خانت صارت ذليلة فقطعت. قال له فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ولهذا قال الله عز وجل والله عزيز حكيم. وأنا ذكرت لكم قصة لما أن يقال أن الأصمعي أو أبو الأسود الدؤلي مرة سمع رجلا عربيا بجنبه وهو يقرأ هذه الآية، فبدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم، فسمعه هذا الأعرابي قال له كلام من هذا وهو لا يعرف هذا القرآن، قال له هذا كلام الله، قال له الأعرابي هذا ليس كلام الله. فلما انتبه أعاد وعلم أنه قد أخطأ، بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. قال له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قال كيف عرفت بأني أخطأ؟ قال يا هذا لو عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، يعني لو قال غفور رحيم لما يقطع، لكن لما قال عزيز حكيم فدل على أنه نفذ فيه حكم الله عز وجل ونفذ فيه حكم الله عز وجل. وإذا نفذ حكم الله عز وجل في الشخص فدل هذا على أن الحكم قد تم، لأن ذا حكم الله عز وجل. ولهذا قال حكيم، وقال عزيز بأنه لا يمكن أن نرضخ إلى مساومات الناس وما يقوله الناس. فحكم الله سبحانه وتعالى عزيز، وحكم الله سبحانه وتعالى فيه حكمة، وهو أيضا فيه حكم، لأن هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى فلابد أن ينفذه العباد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال الله عز وجل بعد ذلك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن الكلام هنا من الله والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن هنا هذه للتعظيم وليست للجمع، لأن هذا فيه رد على عقيدة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وكلما ذكر الله عز وجل إنا لا يفهمون أنها المراد بها الجمع، بل هذه للتعظيم كما قال إنا نحن نزلنا الذكر، فهي نون التعظيم. ولما كان القرآن عظيما ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكر إنزاله بالتعظيم، فيدل على أن القرآن عظيم لأنه تنزيل من المعظم سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب، المخاطب هنا الرسول، لأن الكتاب القرآن أنزله الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا على غيره. انظر هنا قال أنزلنا إليك، إلى هنا يقول العلماء للغاية، للغاية، يعني هذا القرآن أنزلناه إليك أنت لا إلى غيرك. ولهذا كل من ادعى أن القرآن هذا أنزل على غير محمد، أو ربما يقول بعد نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوحي إلي، قد نستدل له بهذه الآية، نقول أن الله عز وجل قال أن هذا القرآن أنزل إلى محمد، يعني غايته أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، فهو من عند الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في الأول لما قال تنزيل الكتاب بين بأنه هو المنزل سبحانه وتعالى، لكن في الآية الثانية أخبر أن المنزل عليه القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كفار قريش خاصة أولئك الذين وقع في قلبهم شيء من الحسد للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا من كبراء القوم وزعمائهم، قالوا كيف تجعل الرسالة وكيف يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو بالقوي عندنا وصاحب الجاه، وإنما هو رجل من قريش رجل عادي. ولهذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين من رجل من القريتين عظيم، يعني كانوا يتمنون أن تكون الرسالة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من يشاء. الرسالة الله سبحانه وتعالى يجعلها في من يشاء، وهو الذي اختار، يصطفي من الناس ومن الملائكة رسلا سبحانه وتعالى. فقال إن أنزلنا إليك، تارة تجد في القرآن أن الله عز وجل يعبر بهذا، يقول أنزل إليك، فإلى هنا للغاية، أي أنزلناه إليك يا محمد ليس إلى غيرك. وأحيانا يعبر بعليك، أي أنزلنا عليك، وهذا وعلى تدل على الاستعلاء، وهذا فيه معنى أن القرآن أيضا جاء من السماء، ولكن فيه معنى آخر وهو التحمل، يعني أنزلناه عليك لأن الوحي ثقيل، ولهذا لابد ماذا؟ أن تتحمل هذا العبء، لأن القرآن والوحي ودين الله عز وجل ثقيل وهو أمانة عظيمة. فكأنه لما قال أنزل عليك بمعنى جعله فوقك، وإذا جعل الشيء على ظهر الإنسان فلابد أن يحس بماذا؟ بثقله، كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لابد له من صبر. وقال في الآية التي في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا الدين وهذا القرآن شيء ثقيل، ولهذا قال عليك لحتى تتحمل ثقله وتقوم بأمانته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن سؤال، قال أحد السائلين له إنما أريد أن أسألك عن شيء خفيف خفيف. إحنا أحيانا نعبر بواحد الأسلوب نقول أسألك سؤالا بسيطا، والبسيط ليس معنى صحيح، لأن البسيط هو العريض الواسع، مأخوذ من قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولهذا أنت لما تسأل عالم ولا تسأل داعية يقول نسألك سؤال خفيف أو سؤال سهل، ما تقول سؤال بسيط، خطأ. سؤال بسيط معناه حاجة كبيرة وعظيمة وطويلة. ولهذا قد ذكرت لكم أن الإمام الواحدي له 3 كتب في التفسير، له كتاب يسمى الوجيز، وله كتاب يسمى الوسيط، وله كتاب يسمى البسيط في التفسير، والبسيط هذا يقع في 25 مجلد، إذن فهو كبير. فلما جاء رجل الإمام مالك وقال له أريد أن أسألك سؤالا خفيفا، قالوا لا يوجد في دين الله ما هو خفيف. ألم تسمع قول الله عز وجل لنبيه الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فكل شيء في دين الله عز وجل هو ثقيل، ولهذا هنا قال إن أنزلنا إليك، وفي بعض الآيات قال إن أنزلنا عليك، فهذا معنى وهذا معنى، لكن كله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أنزلنا إليك الكتاب يا محمد، أنزلنا إليك يعني الكتاب يعني المكتوب هذا القرآن. قال بالحق، بالحق هنا له معنيان، إما أن يقال بالحق أي أنزلنا إليك هذا الكتاب حقا لا باطلا، يعني أنزله الله عز وجل من عنده فهو حق، وأنزله إليك بالحق بمعنى حقا صدقا لا باطلا، فيكون هنا بالحق يعني بالتوكيد، يكون معناه يعني أنزلنا إليك هذا الكتاب بالحق، يعني أمر مؤكد بأنه أنزل إليك لا إلى غيرك، هذا معنى الأول. ويمكن أن يقال أنزلنا إليك الكتاب بالحق، المراد بالحق أي أن هذا القرآن يتضمن الحق، يعني هذا القرآن الذي أنزلناه إليك فيه الحق، فيه الحق في أوامره، في نواهيه، في أحكامه، في حكمه، كل ما فيه فهو حق، يعني ليس فيه شيء من الباطل. إذن كلمة بالحق هنا تفسر على معنيين، أي أنزلناه إليك وهو حق أي من عند الله عز وجل لا من غيره، أو أن هذا القرآن أي هذا الكتاب وما فيه من أحكام الشرع فهي كلها حق، ليس فيها الباطل وليس فيها الذي يتناقض مع الحق، وليس فيها المرفوض وليس فيها الدخيل، بل كلها حق وهي ضد الباطل. إذن فيقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق كما ذكرنا، الباء هنا كما يقول النحاة هي للملابسة وللتعدية. أما الملابسة فإنها تدل على التوكيد، أي أنزلنا إليك هذا الكتاب حقا، يعني أمر مؤكد أنه من عند الله لا من غيره، وأنه إليك يا محمد ليس إلى غيرك. وقد تكون الباء هنا للتعدية إذا قلنا هنا أن المعنى أن ما في هذا القرآن هو حق لا باطل فيه، في حكمه، في أحكامه، في أوامره، في نواهيه، في عقائده، في كل ما دعا إليه هو حق. وإذا كان حقا المطلوب أن تستمسك به. ولهذا قال الله عز وجل: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، لأن هذا هو الغرض من إنزال الكتب ومن بعث الرسل، هو من أجل أن يعبد الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن نقول أن إنسانا انتفع بالقرآن من غير أن يحقق شيئا وهو عبادة الله عز وجل. مثلا إنسان عنده قرآن، يقرأ القرآن ويفهم هذا القرآن، وربما يبكي لقراءته، لكن هو مثلا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، ويرى مثلا أن هذه الأحكام التي ذكرت فيه أو هذه الحدود التي ذكرت فيه هي مجرد أمثلة ذكرت في هذا القرآن أو ذكرت في الكتب السماوية من أجل زجر الناس، من أجل تخويف الناس ليس إلا، حتى وإن كان يتلو القرآن، هذا ما حقق الغرض الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، ومن أجله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض، أو من أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس، لأن الله عز وجل قال: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولهذا بين قال: إن أنزلنا إليك الكتاب لتحقيق شيء واحد، بطبع تتفرع عنه بعد ذلك كل الأشياء. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا الفاء هنا للتفريع، وفائدة التفريع أن يكون العمل بعدها مرتبا على ما كان قبلها، أي أنزلنا إليك الكتاب لا لشيء إلا لعبادة الله عز وجل. قال: فاعبد الله، حقق العبادة. العبادة في اللغة معناها الخضوع والذل، مأخوذة من أرض معبدة، فالتذلل والخضوع هذا من العبادة، والذي يهمنا منها هو تعريفها الشرعي. وأحسن ما قيل في تعريف العبادة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها، أن العبادة هي مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. كل شيء يرضى عنه الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهو من العبادة. ولهذا الذبح لله من العبادة، النذر لله من العبادة، الصلاة من العبادة، ذكر الله سبحانه وتعالى من العبادة، الدعاء من العبادة، كل هذا داخل في العبادة، لأنه من الأعمال أو الأقوال التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. قال: فاعبد، يعني أنزلنا إليك هذا القرآن لأجل ماذا؟ أن تعبد. من؟ أن تعبد الله. إذا ليس مطلق العبادة، وإنما أن تعبد الواحد الأحد، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولم يقل هنا فاعبد الله، لأنه قد يقال أن هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن عبادته لا تنفعه ولا تقربه إلى الله عز وجل. فالكفار مثلا مشرك مكة، هم لما اتخذوا الأصنام والأوثان وسائط أو شفعاء كما قال الله عز وجل هنا في الآية التي بعدها: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفى، هم لو سألتهم تقول لهم: هل هذه الأصنام أو أوثان التي تعكفون عليها تعبدونها، قد تسجدون لها وتذبحون لها وتقربون لها القرابين، هل هذه حقيقة تخلق؟ يقول لك: لا تخلق. هل ترزق؟ يقول لك: لا ترزق. إذن فما جدوى عبادتكم لها؟ يقول: لا، نحن نعبدها لكي هي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما يقولون بأن هذه الأوثان، لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئا، لا تنفع ولا تضر، ولكن مع ذلك يعبدونها. إذن ليس كل من ادعى العبادة أنه عابد، ولهذا نقول حتى أنه ليس كل من صلى أو صام فهو عابد لله عز وجل. الصورة صورة عبادة، ولكن لو ذكرنا مثالا وقلنا أن هذا الإنسان ذهب ليصلي لكن ليس عبادة لله تبارك وتعالى، ليس احتسابا للأجر وليس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، نقول هذه العبادة قد لا تنفع الإنسان، وقد تكون ناقصة، وقد تكون باطلة مردودة عليه. لو ذهب مثلا لأجل أن يرى الناس، لأجل أن يسمع بعبادته، من أجل أن يراه الناس في تلك العبادة فيحمدونه عليها، يعني يطلب ثناء الناس ومحددة الناس، نقول هذا ما عبد الله عز وجل، لأن الأمر الذي فيه القيام بالعبادة والذي يكون الإنسان فيه ناجيا من عذاب الله مستحقا للفوز بنعيم الله أن تكون عبادته خالصة لله تبارك وتعالى. ولهذا ليس الشأن في أن تعبد الله، ولكن الشأن في أن تعبد الله مع إخلاص العبادة له، بأن تكون عبادتك نقية بعيدة عن الشوائب وعن الأخلاق من الشرك وغيره، لأن الرياء نوع من الشرك. ولهذا مثلا الإنسان قد يأتي ليصلي، نعطي صورة مثلا، يأتي ليصلي، نعم قد يزاحمه الرياء، أحيانا الإنسان الشيطان يريد أن يفسد عليه صلاته، ما دام هذا الإنسان يقاوم الشيطان وهو بدأ العمل لله تبارك وتعالى فإنه لا يضر، لا تضر هذه الوسوسة، وسوسة الشيطان له بأنه يراء. لكن لو هو بدأ العمل وهو لا يريد عبادة الله سبحانه وتعالى، مثلا الإنسان لا يصلي في بيته، ما يصلي حتى صلاة الفريضة ما يصليش، لكن إذا كان مع الناس ودخل المسجد دخل معهم وصلى، إذن هذا ينافق، هذا عنده رياء، هذه عبادة غير صحيحة، عبادة باطلة. لكن الإنسان أحيانا قد يطرأ له في العبادة رياء، ونختلف العلماء، قالوا هل يبطل الرياء، هل يبطل الرياء العبادة إذا وقعت للإنسان مثلا في نصف صلاته، إنسان دخل الصلاة بإخلاص وأنه يؤدي هذا لله تبارك وتعالى، لكن أثناء الصلاة ربما دخل أناس فاصطنع في صلاته فأراد أن يحمده الناس على صلاته، يقول بأنه صلى صلاة باطمئنان وبهدوء، إذا طرأ الرياء على هذه العبادة فإن هذه العبادة باطلة تنتقض. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة واحدة، ما جاء في آخرها ينقض أولها. لكن بخلاف لو مثلا أن إنسان في الصيام، مثلا اليوم الأول صام لله تبارك وتعالى، اليوم الثاني صام لغير الله سبحانه وتعالى، فنقول أنه ما صام في اليوم الأول هذا صامه لله، فصيامه لهذا اليوم يعني لا غبار عليه، وما فعله في اليوم الثاني أنه صام لغير الله تبارك وتعالى أو تصدق لغير الله عز وجل فإنه لا ينقض. وهذا قد يأتي مثلا في الصدقة، إنسان أحيانا قد يتصدق سرا وهو يبتغي وجه الله عز وجل، وأحيانا قد يبتغي يتصدق ليقال له أنه سخي وأنه كريم، لكن في العمل الثاني لا ينقض عمله الأول، لأن الصدقة ليست عملية متواصلة كالصلاة. ولهذا الإنسان يحذر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن الغرض من إنزاله لهذا القرآن أنه قال فاعبد الله مخلصا له الدين. وهذه الآية وما يتعلق بها من أحكام يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يبارك لنا في القرآن والسنة، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من عباده المهتدين السالكين سبيل الهدى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. النصراني في العائلة يسكن معه يعني الإيجار، هل يعني يجوز له يعني الحكم؟ يعني هو الإيجار للنصراني يجوز، اللهم إلا إذا كان يتخذ هذا البيت في صناعة شيء محرم، أما لمجرد السكن فله أن يؤجر له. ما كاش إشكال.